لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، وقفنا في المرة الأخيرة من الكلام عن محظورات الإحرام عند المحظور السادس، أليس كذلك؟ قال: المحظور السادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر واصطياده. هذا هو المحظور السادس من محظورات الإحرام، أي مما يمنع على المحرم. قال: قتل الصيد أو قتل صيد البر واصطياده. قال: لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال: أي محرمون بالحج أو العمرة. قال: وقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وقال بعدها: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين. فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيده ولا يذبحه. قال: قتل صيد البر واصطياده، يعني لا يجوز للمحرم أن يقتل صيدا سواء انتفع به أو لم ينتفع، وإلا بعض الناس قد يقتل الصيد تسلية ويتركه مثلا، فسواء انتفع به أو أراد الانتفاع به أو لا فهذا حرام ولا يجوز. قال: لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. هذا ممنوع على المحرم. قال: وقول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر. أحل لكم صيد البحر، وسبحان الله، لماذا أحل الله سبحانه وتعالى صيد البحر ومنع صيد البر؟ وإن كان لم يظهر هذا في كلام مباشر صريح، لكن والله أعلم، قد تكون الحكمة في ذلك أن صيد البر معناه التخويف لكل من يكون في هذه البقعة التي هو فيها محرم، وهي بقعة أماكن الحرم وما يعني وسع عنها، وهو الميقات. فهذا الميقات بما فيه أرض الحرم فإنه لا بد أن يأمن فيه كل حيوان غير مؤذٍ من الإنسان المحرم، من الإنسان المحرم، حتى المباح صيده. ولذلك هذه صفة تدل على اختلاف حاله عن حال الناس عموما في الدنيا في هذا الوقت. وكأنه والله أعلم كذلك، لأن البحر بعيد، لأن البحر بعيد في هذا الوقت ربما، وإن كان هذا ضعيف إلى قدر ما، لأنه البحر أقرب في مكة من المدينة، لكن لعل مسألة الأمن هذه الحكمة الأصل، وهي أن يأمن الطير والحيوان وكذا من المحرم. قال: أي يحرم عليكم الاصطياد من صيد البر ما دمتم محرمين. فالمحرم لا يصطاد صيدا بريا ولا يعين على صيده ولا يذبحه، لا يجوز أن يعين على الصيد حتى لو إن لم يكن هو الذي يصيد، لا يجوز، لا بالدلالة ولا بالمساعدة كإعطائه رمحا أو آلة أو نحو ذلك، ولا بالذبح. يعني لو أن حلالا اصطاد فأتى بالصيد للمحرم وقال اذبحه لي، لا يجوز له. نعم. ويحرم على المحرم الأكل مما صاده أو صيد لأجله أو أعان على صيده، لأنه كالميتة، أي لأنه كالميتة في حقه هو، في حقه هو. يحرم على المحرم الأكل مما صاده، اصطاده هو، لا يجوز له أن يأكله لأنه كالميتة في حقه. طيب، هل يجوز لغيره أن يأكله؟ هل يجوز لغيره أن يأكله؟ اختلف العلماء فيها، لكن الراجح الجواز، لأن في تركه إتلاف للمال، في تركه إتلاف للمال. الراجح الجواز، ولكن المحرم نفسه يعامل بنقيض قصده ويحرم من الأكل، بل وعليه كما يأتي إيش عليه القيمة أو المثلية، القيمة أو المثلية. هو طول ما هو محرم حتى لو مش في الأشهر الحرم، لو معتمر مثلا، طالما هو محرم العبرة بكونك أنت محرما وليس بمدة الإيش الزمان نفسها، سواء في أشهر الحرم أو في غيره، العبرة في كونك أنت محرما، فأنت وأنت في إحرامك لا يجوز لك الصيد في أي وقت من العام. نعم. قال أو صيد لأجله، يعني هو ما صاد لكن هناك إنسان آخر صاد لأجله. وانتبه، هذا هو الفرق بين أكل النبي صلى الله عليه وسلم من صيد رجل وتركه الأكل من صيد رجل آخر. فإنه قد قدم للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا فرفض أن يأكل منه، وقال ما أكلنا إلا لأننا، أو يعني ما امتنعنا إلا لأننا محرمون. وقدم له صيد آخر صاده الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أنه صاده رجل حلال فأكل منه، أكله منه النبي صلى الله عليه وسلم. فبان من ذلك أن الممنوع على المحرم إذا اصطاده غيره هو أن يكون قد صاده لأجل المحرم، أن يكون قد صاده لأجل المحرم. قال أو أعان على صيده لأنه كالميتة. ثم قال ولا يحرم على المحرم صيد البحر، لقوله تعالى أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، صيد البحر وطعامه لكم وللسيارة. قال ولا يحرم عليه ذبح الحيوان الإنسي كالدجاج وبهيمة الأنعام لأنه ليس بصيد. الحيوان الإنسي يعني الحيوان المستأنس، مش الحيوان الإنسي يعني اللي هو من جنس الإنسان، يعني الحيوان المستأنس يعني الذي يستأنسه الناس ويأنس الناس. قال كالدجاج وبهيمة الأنعام، يعني واحد محرم، محرم مثلا وراح عند واحد، راح عند واحد في بيته مثلا عنده مربي مثلا فراخ، مربي كذا، ما بيعرفش يذبح، يجوز له هو ان يعمل ايه يذبح، لان هذا ليس من الصيد، انما هذا ايش مما استأنسه الناس. نعم. ما هو ده صيد بقى اللي في السماء ده، ما هو ده لو حمام طائر في الهواء يبقى مش بتحدي يعني، يبقى ده صيد، انما لو تحدي مستأنس في البيت يبقى دخل في الحيوان الايش الإنسي. قال ولا يحرم عليه قتل محرم، محرم الأكل كالأسد والنمر مما فيه أذى للناس. ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله. لا يحرم على المحرم قتل محرم الأكل، يعني كل ما هو ممنوع الأكل لا يحرم عليه قتله، لأنه هنا لا يقتله من أجل الإيش الأكل. وإن كان لو كان محرم الأكل، محرم الأكل لكنه قتله ترفها و يعني في هيئة الصياد أو الصائد، هذا أيضا لا يجوز، هذا أيضا لا يجوز. وإلا العلماء اختلفوا في قتل الذباب وقتل القمل ونحو ذلك، اختلفوا في ذلك للمحرم. قال ولا يحرم عليه قتل الصائل دفعا عن نفسه أو ماله. قتل الصائل يعني كل من يهجم عليه يؤذيه، ويسمى صائل سواء كان من إنس أو من غيره. فإذا صال عليه أي أراد أذيته جاز له قتله ودفعه بما يندفع به ونحو ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحية والعقرب والكلب العقور وكذا. نعم. قال وإذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من محظورات الإحرام فعله وفدى، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حقيقة هنا العبارة دي يعني لا أدري الحقيقة الشيخ يعني حاططها لأي حكمة، أو ربما حصل نوع من السهو أو نحو ذلك. وإلا كان الأنسب أن يكون الكلام عن مسألة أنه لو فعل محظورا بصيد ونحو ذلك فعليه العقوبة، العقوبة ليست فدية، إنما هذا في أمر الإيش؟ المحظورات الأخرى. أما الصيد فالعقوبة فيه المثلية، العقوبة فيه المثلية لقول الله سبحانه وتعالى: ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فإذا صاد الإنسان أو أعان على الصيد أو نحو ذلك فإنه عليه المثلية، فإن تعذرت المثلية فعليه القيمة، عليه المثل، فإن تعذر المثل ففيه الإيش؟ القيمة. المثل يعني لو هو مثلا صاد مثلا بقرة يبقى عليه بقرة، لو صاد مثلا حمارا وحشيا يبقى عليه الفدية، يجيب حمار وحشي وهكذا يتصدق به يعني. لكن لو صاد شيئا لا يوجد مثله في المكان أو ما حوله أو نحو ذلك ولا يقدر على ذلك، كالرجل الذي صاد ظبيا، الظبي اللي هو الغزالة، هذا الرجل الذي صاد ظبيا فلما يعني حكم في ذلك فجاء به عند عمر رضي الله عنه، فلما جاء به عند عمر كان هو كان محرم صاد ظبيا، فقال له عمر: انتظرني انتظرني حتى أحكم في هذه المسألة. ده عمر رضي الله عنه. فانتظر الرجل، فقال الرجل: متى تحكم؟ قال: انتظرني انتظرني حتى آتي برجل آخر معي يحكم معي فيها. فقال الرجل: عمر ولا لا يعرف أن يقضي في أو لا يهاب أن يقضي في ظبي. فقال له الرجل، فقال له عمر رضي الله عنه: تعال، تعرف ما هو حكم القضية؟ قال: لا. قال: فإن الله عز وجل قال: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وأنا أردت رجلا معي فأنا عمر وهذا عبد الرحمن بن عوف يحكمان في المسألة. فالغرض يعني أن يحكم بها ذوى عدل، يعني اثنين عندهم خبرة بالإيه؟ بالمسألة، مش أي اثنين يعني، بحيث أنه لو أنه اعتدى على حيوان معين عليه المثلية، إن لم يكن المثلية فالأقرب، الأقرب يعني. وإلا عمر قضى فيه بعنز، هو عبد الرحمن بن عوف قضوا في الظبي بإيش؟ بعنز، يعني بدل الظبي جابوا معزة، فالظاهر أن الظبي كان ظبي إيه؟ صغير يعني. وتلاحظ أنت حتى الظبي شكله قريب من الإيش؟ من المعزة شوية، شكله قريب يعني. فإن تعذر تكون الإيش؟ المثلية. السابع من محظورات الإحرام قال: عقد النكاح، فلا يعقد النكاح لنفسه ولا لغيره بالولاية أو الوكالة، لما روى مسلم عن عثمان: لا ينكح المحرم ولا ينكح. يعني من محظورات الإحرام لا يجوز عقد النكاح، إنه يكتب كتابه في أثناء الإحرام، في أثناء. ممكن واحد يقول: يا سلام، يعني خلاص أنا سبحان الله. وممكن واحد يكون محرم مثلا قارن أو مفرد فبيقعد مدة إيه؟ طويلة، وشاف عروسة عجبته ولا حاجة مثلا في المدة دي، خايف تطير منه فعايز يعمل إيه؟ عايز على طول يعمل عقد نكاح مثلا. ولا يخطب كذلك. الثامن من لأن هذا من الإيه؟ من الترفه. كذلك لا يخطب المحرم لأن هذا من الإيش؟ من الترفه. لكن التعريض جائز والله أعلم، التعريض جائز، يعني أنه لو أنه أراد مثلا امرأة وهو محرم ممكن يكلم غيره وغيره يعمل إيه؟ يتكلم في الموضوع تعريضا، تعريضا ونحو ذلك. الثامن من محظورات الإحرام، إحنا مش عايزين نستغرب المسائل الشرعية، ليه ما يتفرضش أن الموضوع إيه؟ في المحيط بتاعك أنت. سبحان الله، الفقهاء لما تقرأ في كتب الفقه الموسعة تجد مسائل أشبه بالافتراضية في زمانهم هم، تلاقيها بتتحقق دلوقتي. يتكلموا مثلا عن إيه؟ صلاة الطائر في الهواء. في زمانهم هم ممكن حد لما يقرأ ويقول: إيه ده إيه ده، طائر في الهواء إيه؟ في حد يصلي وطير في الهواء؟ طب دلوقتي الناس بيطلعوا، سيبك من الطيارة، الناس بيطلعوا يتفسحوا بالبالون مش كده، وفي واحد مزاجه يتفسح يمسك بتاعه كده ويطلع بيها فوق وحاجات كده، هيصلي ازاي دوت؟ نعم. قال: الثامن من محظورات الإحرام الوطأ، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، أي لا يجوز له الجماع. والرفث هنا الجماع، فإن من مبطلات أو مفسدات الإحرام الوطأ، فإنه يفسد الحج، يفسد الإحرام ويفسد الحج ويفسد الحج. قال: فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه. يعني برغم أنه فسد النسك لكن يعمل إيه؟ يكمل، لأن الله تعالى قال: وأتموا الحج والعمرة لله. علشان كده فاكرين المثال اللي أنا ذكرته لحضراتكم بتاع الأخ اللي هو كان معانا في العمرة وكان نازل وبعدين رجع مع والدته المدينة وقطع إحرامه؟ الصحيح ان ده كان ماذا يفعل؟ حتى لو عايز يروح يوصل والدته يفضل إيه؟ يظل على إحرامه ويروح المدينة ويوصلها ويقعدها ويعمل كل حاجة وبعدين يعمل إيه؟ ينزل تاني، لأن الله قال: فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وقال: وأتموا الحج والعمرة. ما ينفعش يعمل إحرام وبعدين يعمل إيه؟ يقطع. إلا مين بقى؟ اللي اشترط اللي هو عنده مانع يمنعه، مانع شرعي يمنعه. نعم. لكن الصورة اللي احنا ضربناها بتاعت الأخ ده مش مانع، لأنه ينفع يروح المدينة وهو محرم ويرجع تاني. قال: فمن جامع قبل التحلل الأول فسد نسكه ويلزمه المضي فيه وإكمال مناسكه، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال: ويلزمه أيضا أن يقضيه ثاني عام، ثاني عام يعني العام اللي بعده يعني، وعليه ذبح بدنه يعني عليه دم. نعم. وإن كان الوطء بعد التحلل الأول لم يفسد نسكه وعليه ذبح شاة، نسخ صحيح بس عليه دم. التحلل بعد التحلل الأول عليه شاة فقط. قال: وإن كان الوطء بعد التحلل الأول. عندنا في تحللين في الحج، هيجي معانا بعد كده الكلام عن المناسك ويعني كيفية المناسك. في تحللين في الحج، في الجملة يعني أنه من يوم التروية بيعمل مناسك معينة لغاية ما ليلة العيد، وما بيجي ينزل الصبح يقوم يروح يذبح ويحلق رأسه. عمل حاجة من الاثنين دول، أو آسف، عمل الاثنين دول خلاص يبقى كده إيه؟ تحلل. نحر وحلق رأسه تحلل، نحل و الحلق وال في ثلاث حاجات، الحلق والطواف أيوة، ورمي الجمار. الحلق والطواف ورمي الجمار والإيه؟ والهدي. الحلق والطواف، الحلق والطواف ورمي الجمار، استنوا بس، الذبح النحر والطواف ورمي الجمار وحلق الرأس، دول أربع حاجات. فيهم ثلاث حاجات اللي هم الحلق ورمي الجمار والذبح. الثلاثة دول أي اثنين منهم يبقى في هذه الحالة إذا ضم إليهم الطواف يكون تحلل التحلل الإيش؟ الأول. يكون تحلل التحلل الأول بحيث أنه يذبح ويحلق ويطوف، كده تحلل التحلل الأول. فإذا تحلل التحلل الأول جاز له عند ذلك الإيش؟ ماشي، ينفع رمي وحلق، ينفع الاثنين دول مع الطواف، ذبح وحلق ينفع مع الطواف. أي نعم. الرجل لما جاء للإنسان قال: يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. رميت قبل أن أذبح، قال: افعل ولا حرج. هيا معنا بالتفصيل إن شاء الله. قال التاسع من محظورات الإحرام المباشرة دون الفرج، فلا يجوز للمحرم مباشرة المرأة لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، والمراد بالمباشرة ملامسة المرأة بشهوة. أيضا من محظورات الإحرام المباشرة ومقدمات الجماع، فهذا من محظورات الإحرام. فعلى المحرم أن يتجنب الرفث والفسوق والجدال، قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالرفث الجماع. قال: ويطلق أيضا على دواعي الجماع من المباشرة والتقبيل والغمز والكلام الذي فيه ذكر الجماع، والفسوق هو المعاصي، لأن المعاصي في حال الإحرام أشد قبحا لأنه في حالة تضرع، والجدال هو المماراة فيما لا يعني، والخصام مع الرفقة والمنازعة والسباب. ودي من الحاجات الخطيرة اللي كثير من المحرمين لا يعيها، تجد الناس محرمين ويتخنقوا في الأتوبيس وهم بين المكة والمدينة في العمرة. ده سيبك من مسألة التدخين، مسألة دي بقى دي عليها نص في القرآن: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهم كلهم كم ساعة يا دوبك، ده معتمر مش ايه مش حاج، يعني بيقول له كم ساعة يا دوبك، وتلاقي عراك وتعاركوا وتكلموا في حاجات غريبة جدا. الله المستعان. قال: ويسن للمحرم قلة الكلام إلا فيما ينفع. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعنه مرفوعا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعني المقصود من يعني الأدلة هذه أنه يقلل من الكلام والاحتكاك والتداخل، وإلا ما لا يعنيه. يعني أنا جاي مشغول بماذا في الحج أو العمرة؟ جاي مشغول بحج والعمرة، بخلاف أحوال كثير منا يعني حقيقة، وخصوصا بقى لما تنزل أنت في غرفة مع ناس تشوف العجب. الأحاديث كلها، كل تقريبا الأحاديث تقريبا يعني كل الأحاديث كلها عن الشراء والبطاطين والمش عارف إيه، واللي اشتروا النهاردة وده بكام، والمحل الفلاني فيه كام وكذا. نسأل الله العفو والعافية. ويستحب للمحرم أن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ وقته عما يفسده، وأن يخلص النية لله فيرغب فيما عند الله، لأنه في حالة إحرام واستقبال عبادة عظيمة وقادم على مشاعر مقدسة ومواقف مباركة. قال: فإذا وصل إلى مكة فإن كان محرما بالتمتع فإنه يؤدي مناسك العمرة. احنا قلنا أن التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل ويتمتع بعد ما ينتهي من العمرة بها إلى يوم التروية، فيحرم يعني في يوم التروية بعد ذلك بالحج. قال: فيطوف بالبيت سبعة أشواط ويصلي بعدها ركعتين، والأفضل آداؤها عند مقام إبراهيم إن أمكن، وإلا أداهما في أي مكان من المسجد، ثم يخرج إلى الصفا لأداء السعي بينه وبين المروة، فيسعى بينهما سبعة أشواط يبدأها بالصفا ويختمها بالمروة، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، ويشتغل أثناء الأشواط في الطواف والسعي بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه. فإذا فرغ من الشوط السابع قصر الرجل في جميع شعر رأسه، يعني لما يقصر يقصر من جميع شعر رأسه، بخلاف ما يفعله بعض الناس الرجال، يعني يوم ياخد إيش جزء كده ولا حاجة، أو ياخد من قدام القصة بتاعته جزء ولا حاجة. وذلك واحد بيعجب ساعات تبعد في الحرم وتلاقي واحد قاعد جنبك، ومفروض إن ده عمل عمرة قاعد جنبك في الحرم مثلا ولا حاجة، وشكله يعني أفاقي مش يعني مش عربي جاي من بره، وتلاقي شعره نازل على كتفه. طب ده عمل عمرة إزاي؟ غالبا ده عمل إيه؟ راح شايل له شعرتين كده وشعرتين كده وخلاص كده. نعم. قال: وتقصر الأنثى من رؤوس شعر رأسها قدر أنملة. الأنثى هي اللي بتاخد من الآخر رؤوس شعر رأسها قدر أنملة، يعني تيجي في الآخر وتاخد، أو من قدام وتاخد قدر أنملة، وبذلك تتم مناسك العمرة، فيحل من إحرامه، ويباح له ما كان محرما عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الآباط إذا احتاج إلى ذلك، ويبقى حلالا إلى يوم التروية، ثم يحرم بالحج على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. وأما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف القدوم. انتبه للملحوظة دي، الأولاني اللي كان عليه الكلام ده مين؟ المتمتع، ده خلص العمرة وخلاص وينتظر بقى اليوم الترويه. أما الذي يقدم مكة قارنا أو مفردا فإنه يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم بعده سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر كما يأتي تفصيله إن شاء الله. احنا اتفقنا على أن القارن والمفرد يبقى على إحرامه إلى أن ينتهي من الإيش؟ من الحج، في أي وقت جاء في أيام الحج. فهذا عندما يأتي بيفعل شيء واحد، القارن أو المفرد عندما يأتي قبل يعني أيام الحج ويأتي في أشهر الحج يفعل شيء واحد وهو طواف القدوم فقط، يطوف طواف القدوم فقط. إن شاء أدخل بعده السعي، يعني إن شاء ضم بعد ذلك عليه السعي، وإن شاء ماذا؟ وإن شاء جعل السعي مع أفعال الحج في أيام الإيش؟ الحج. وهيجي معنا لما نتكلم عنها بالتفصيل. بمعنى أنه القارن مش هيعمل مناسك، مش هيعمل مناسك إيش؟ عمرة، مش هيعمل مناسك عمرة، لكن ممكن يعمل السعي مع الطواف، ممكن يعمله مع طواف القدوم كده، يبقى خلاص مع لو السعي لما إيه؟ يعمل بقية مناسك الحج بقى بعد ذلك. إن شاء فعله مع الطواف، وإن شاء أجله لما يكون مع مناسك الحج. نقف على باب في أعمال يوم التروية ويوم عرفة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.